حصريا على موقع djkim.com. برمش تعي كل مرة برد الدفي لي دون أنا ببامي كل على بعض بتعني لي ومغروم برمش تعي كل مرة برد الدفي لي دون أنا ببامي شو شاطرة بسرقت قد لو ناطرة مرافق در هالخاطرة بتحكي السبب كرمال غني لا شو دافية بمبسمة متل دامة النجم السما بتخيل وعم ارسمها شو ضل احكي لا قربي وقولي لي يا حبيبي بترجع لقلبي الحياة من دون عيون تغني لي عم حس بقلبي ما قربي وقولي لي يا حبيبي بترجع لقلبي الحياة من دون عيون تغني لي عم حس بقلبي ما تروحي وتختفي حبك بعيوبك مكتفي قلبي يلي بيدك دفي عايش في دعيونه يلي جمالة من القصص ضحكتها بتوزع حصص لما الحكي عندها خلاص دب اللي بشفونه شو شاطرة بسرقت قلب لو ناطرة مرافق درب هالخاطرة بتحكي السبب كرمال غني لا شو دافية بمبسمة متل دامة النجم السما بتخيل وعم ارسمها شو ضل احكي لا حصرياً على موقع djkimo.com.